واشكل قبل مضمر لين قبل الضمير اللين وهو الواو والياء مضمر لين بما جانس من تحرك القدم بالحركة المجانسة للواو والياء، فالواو تناسبها الضمة والياء تناسبها الكسرة. شكله بما يناسب ذلك لا تفتحه، إذا كان مسندا إذا وراء الجمع اذهبن شكل ما قبل الواو اذهبوا ما قبل الواو بالضمة وما قبل الياء بالكسرة اذهبن واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك العلماء، هذا التحرك المعلوم بحركة مجانسة المعلومة، لأنه معلوم أن الياء تناسبها الكسرة والآلف تناسبها الفتحة والواو تناسبها الضمة من جانب من تحرك العلماء معلوم. والمضمر أحذبنه بعد أن تشكل ذلك أحذف المضمر اذهبوا أو لا تذهبوا، هذا كان بالواو لأنه ضمير جمع، فإذا أقدت بني التوكيد تحذيف الواو اذهبن يعني ما تأكد تحتاج بالواو لانتقاء الساكنين، لكن حركة تبقيها قبلها على ما هي عليه اذهبن ضمة اذهبن يا هند في الكسر، ولياء أصل اذهبي بالياء لأنه فاعل من الفعل بخمسة هذه بالياء وهذا واو، لكن لارتفاع الساكنين تحذف الياء والكسرة قبلها دالة عليها اذهبن، فهذا هو معنى قوله والمضمر أحذفن إلا الألف، لكن الألف ما تحذف يخشى لن يخشى والله لا يخشين، الألف لا تحذف إنما تقلب ياء والألف يعني والمضمر إلا الألف، فالألف ما تحذف، أما الألف فإنها تبقى وتبل تقلب إيش ياء والألف إلا الألف. ثم بعد ذلك هذا معنى ما إذا كان آخره ألف تبقى الألف والياء والواو مذفان. قال وإن يكن في آخر فعل ألف، هذا فيما إذا كان فعله صحيحا، فيما إذا كان فعله صحيحا وهو يضرب ينصر يأكل ويشرب، وأما إذا كان معتلا فبين حكمه بقوله وإن يكن في آخر الفعل ألف، أي وإن يكن الفعل معتلا بالألف كيخشى، وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله من ذلك الفعل ذلك الألف رافعا غير الياء، على كون رافعا غير الياء يعني المخاطبة والواو أو واو الجماعة ياء، اجعله ياء يخشين يعني اجعله ياء ابدل الألف التي في آخر الفعل ياء يخشين فسعين سعيا، مثال سعى يسعى آخر ألف، فالألف هذه لا تهذب بل تقلب ياء سعيان يا زيدان وهكذا يكون ياء تسعين سعيا. واهذف من رافعاتين، واهذف الآخرة من رافعاتين، الألف من رافعاتين أي من رافع الواو والياء ماذا؟ أخشين. ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ وفي واو وياء وفي ياء الضمير وواو الضمير شكل شكل مجانس فيه، فكل شكل مجانسها يجب جلبه، فتقول اخشون. الواو كانت ساكنة وهي ضمير، فلما التقى مع ساكنين ولا يمكن حذفها لأن آخر الفعل حذف، فعند ذلك ماذا؟ بقيت الواو واجبة التحريك تخلص من التقاء الساكنين، ولكن حركة ماذا؟ الحركة مجانسة لها، إذ الواو تناسبها الضمة فتقول اخشون. وكذلك أيضا شكل مجانس الياء اخشين يا هند، اخشين بالكسرة لا تفتحها كما سبق بل تكسر لموافقته لمجانسة. وفي حيث بها هذا من كلام العرب، ثم مثل بذلك في البيت الأخير نحو اخشين، نحو اخشين يا هند، اخشين بالساكنة، اخشين بمشددة يا هند، تحركت الياء بالكسرة من المجالسة لها بالكسر وجوبا. ويا قوم اخشون، هذا وجوب الضم، يا قوم اخشون لأن الواو ضمير جماعة، اخشون وجب كسر الواو ضم الواو لمجانسة، اخشون لا تقول اخشون آخر الفعل، لا اخشون اخشون ضم واضمم ضم الواو وقف، أي هذا جعل مقيسا في كل فعل معتل، هذا رفع الواو والياء ضمه وقس مسويا حكم ذلك حكم الواو والياء على حد سواء، وهو وجوب تحريكهما بحركة مجانسة، الضمة تجانس الواو والياء تجانس والكسرة تجانس الياء، وهكذا يكون حكم هذه الأفعال التي تكون معتلة بحروف العلة آخرها. إذن أولا نعرب الأبيات، واشكل هو الله عاطفة، اشكل في الأمر وفاعل وأنت، والهو ضمير فاعل اسمه من ينظر قابل منصوع المرهية متعلم اشكل قبل مضاهم مضمري مضاهم لين سبع بما جار متعلم اشكل ما موصولة جانس فعل ماضي مفعول ماضي من يعرف جانس بما جانس، وفاعله ضمير مستتر هو بما جانس، والجملة تمثل الفاعل صلتهما بالذي جانس من تحرك جار من بيان على كون من تحرك قد علم، قد حرف تحقيق علم في الماد مغير الصيغة من يعرف والعيف الطلاق، ونائب فاعله ضمير مستتر هو، والجملة تمثل والنائب هذا صفة لتحرك تحرك معلوم قدر بهذا. والمضمر الواطف المضمر في المقدر حذفنه فعل وفاعل ومفعول، حذفنه فعل وفاعل ومفعول والمضمر حذفنه، والمضمر مفعول بفعل محذوف على شريط التفسير، واحذف المضمر لأن ما بعده اشتغل بالضمير، إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو النصب لفظه أو المحل فالسابق تنصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أضمر، والمضمر مفعول مقدم مفعول بفعل محدود تقديره أحذف المضمر، أحذف النصب وفاعل ومفعول جملة مفسرة لا محل من الإعراب. وإلا الآلف إلا لا استثناء الآلف من سوى استثناء، وإن يكون العاطفة أو استنابي إلى الأشد وجد، وإن إن أداة شرط وجد تزيد في ليل الأول فعل شرطها والثاني جوابها وجزاؤها مبنية بسكون على نور منقلبة ياء مرغمة في ياء يكون يكون فعل مضارع بالشرط نمرية مرفوع مجزم بإن، واسمع وإن يكون في آخر الفعل في آخر الفعل جار متعلق فاعل خبر مقدم ليكون، ألف اسمها مؤخر مرفوض ومقدرة مع حمد السكون القافية، ألف فاجعله الفور رابطة الجوابين اجعله في الوفاء المفعول رافعا حال منصوب غير الياء غير مفعول لرافعا غير مضاف الياء مضاف اليه، والواوي غير الياء والواوي بعده مجرور على الياء، ياء مفعول ثاني لجعله جعل يتعدى الى اثنين، المفعول الاول هو الضمير جعله، ياء مفعول ثاني جعله ياء فسعين سعيا كبر جر سعين سعيا مجهول كان محكي لان مراد مفعول خبر مبتدئ اي كائن وذلك او مثاله كسعين سعيا هكذا اعرابه جمال. واحذفه العاطفه احذفه في الوفاه المفعول من رافع هاتين من رافع جار متعلق بهذفه رافع مضاف هاتين مجرور مضاف اليه مجرور وعلامه الرجال انهم المثنى الذي له الف ونصب وجر الياء ان نوع يردون اي حركه والتنوين. وفي واو العاطفه في واو جار من خبر مقدم وعلى متعلق ايش شكل مجالس كفي، وفي واو جار من متعلق بكفي، ويا ما مجرور شكل مبتدع مجانس صفته وفي يد الماضي مغير صغير ما يفعل هو جملة مفعول النائب محل الرفع خبر مبتدا والجملة معطوفة مستند. نحو شيء خبر مبتدا الماضي وذلك نحو مضاف شيء ياهين بذل كسر ياهين مضاف المجرور محكي بالكسر على كون كائنا او مشغولا بالكسر. وفي ويا قوم هذا ما تهم مجرور محكي ويا قوم اخشون واضمم بأولى الرفع وانت واضمم وقس رواتب تسول عن رفايل وأنت معطوف جملة مسويا حال منصوب وعلى نفسه ظاهر. هذا إجمالا تفسير الأبيات أو إعراب الأبيات. ونقرأ الشرح توضيحا للشرح الذي شرحناه وهو قال الفعل المؤكد بالنون إن اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة. ألف اثنين اضربا أو واو جماعة اضربوا يا مخاطبة اضربي ثلاثة حرك ما قبل الألف بفتدائي اضربا اضربا اضربا وما قبل الواو الضم اضربون وما قبل الياء بالكسر اضربين. هذا واجب دائما لا يغير من هذا. ثم بعد ذا أن نحرك هذا ماذا نعمل؟ عملية ثانية ووحده الضمير وحذف الضمير أي الضمير الذي اتصل به إن كان واوا أو ياء يحذف. اضربن ما في واو في الخط ما في واو ولا في القراءة اضربن مباشرة لأن الواو حذفت بتكاء الساكنين والياء اضربن اضربن الياء تحذف والواو يحذف ويبقى إن كان ألفا. أما الألف فتبقى اضربان وشهد وكسو ما بعدها أرسو كسو منه اضربان الألف تبقى والواو يحذف والياء تحذف. قال فتقول يا زيدان هل تضربان بقية الألف ويا زيدون هل تضربن أين الواو حذفت تضربن ما في واو ويا هند هل تضربن كان يا تضربين حذفت وليس فيها حذفت وجوبا. والأصل هل تضربانن هل تضرب لأنه مثنى لأنه ضمير ألف اثنين هل تضربانن هل تضربونن هل تضربينن هذا هو الأصل. ثم ماذا عملنا؟ فحذفنا النون الأولى بتوالي الأمثال ثلاث نونات مستثقل هل تضربانن هل تضربان هل تضربونن النون الأولى نون الرفع والبفت هل تضربينن وهكذا. فيقول هل تضربانن وهل تضربونن وهل تضربينن فعذبت النون أي الأولى بتوالي الأمثال دفعا استكراعا بتوالي ثلاث نونات لأنه ثقل على اللسان هل تضربان بقي اثنان نونان فقط بتوالي الأمثال. ثم عذبت الواو والياء بعد أن حذف إليه فإذا عذبت النون الأولى باشرت الواو والياء السكون الذي يلي تضربانن بعد النون فيه نون ساكنة مدغمة على النون المتحركة هل تضربونن كذلك أيضا. فلما عذبت النون بقي الساكنان ملتقيين فوجب حذف إحداهما والنون لا تحذف لأنها جاء بها لمهمة. إذن بقي حذف الواو لأنها يعني خفيف حذفها فإذا عذبت صارين فإذا ما عذبت الواو والياء والالتقاء الساكنين أي لدفع التقاء الساكنين. ما معنى الالتقاء الساكنين؟ أي لدفع التقاء على حد المضافع على دفع التقاء الساكنين. فصار هل تضربن وهل تضربن ما في واو ولا ياء ولم تحذف الألف. لماذا هل تضربان لماذا لم تحذف وهي أيضا ضمير تضربن الواو ضمير حذيفة تضربن ياء ضمير حذيفة ولماذا بقيت الألف لخفتها لأن الألف خفيفة بقية فصار هل تضربان وبقيت الضمة دالة على الواو والكسر دالة على الياء أي في الجمع هل تضربن الواو هذه الضمة الضمة هذه تضربن الضمة على الباء دليل على أن المحذوف هنا هو الواو ضمير الجمع هل تضربن الكسرة هذه دلت على المحذوف وهي الياء هذه الدلالة بقيت على حالها. هذا كله إذا كان الفعل صحيحا وهذا كله بما إذا كان الفعل صحيحا غير معتل الآخريان إذا كان الفعل صحيحا غير معتل الآخر والصحيح ما ليس آخره حرف إلة هذا سمى صحيح عند النحاة.

نقل فوزونا وكسرة الواو إلى ما قبلها بعد حلوه سلبي حركتها فالتقى ساكنان فعذفنا الواو أن تغزينا ثم إذا أعليك المتقين أن تغزينا وهذا منا هذا إذا أسند إلى الواو والياء هذا حكمه إذا أسند الفعل المعتل إلى الواو والياء وأما إذا أسند إلى الأليف فيختلف عن هذا ولذلك قال وإن أسند إلى الأليف لم يحذب آخره مثل يخشى مثل يخشى اخشي أخصره اخشيين اخشيين تخشيين مثل تعلمين فما ماذا فعلنا اخشيين القاعدة تحركت عرفه إلا وفتح ما قبلها فوجب قربه ألفا فتقول اخشي فالتقى ساكنا فتذب الألف فصار اخشي اخشينا اخشي فلما صار اخشي وألحقنا هنا التوكيد ما تؤلف الألف أبدلنا هياء بدلا من أن نحذفها فصار إيش أخشينا أخشي الألف كان محبوبة فعادت الألف وأبدلت ياء فصار أخشينا هل تخشينا يا هند لم تؤلف ذب آخره وبقيت الألف وشكل ما قبلها بحركة تجانس الألف فتحة وهي الفتحة فتقول هل ترضواني هذا فيما إذا كان من باب يفعل هل ترضواني المثنى وهل ترمياني المثنى أيضا وإن كان هذا كله فيما إذا كان فيما إذا كان فيما إذا كان آخر الفعل واوا وياء وأسند إلى الألف وأسند إلى الألف إذا أسند إلى الواو والياء حكمه أن يحذفها وإذا أسند إلى الألف المعتل بالواو والمعتل بالياء تبقى الألف على معنى ألف التثنية فهل تغزواني هل ترمياني بقي على ما عليه وأما إذا كان آخر في الألف أنت يخشى فله حكم يخص الجميع السلف وإذا كان آخر في الألف أنت إن رفع فإن رفع الفعل غير الواو والياء كالألف والضمير المستتر انقلبت الألف التي في آخر فعل ياء وفتحت نحو إسعياني إسعياني إسعى حذفت الألف هذه عند الجزم لكن إذا أريد التأكيد تبقى الألف تقلب سعياني وهل تسعياني وسعينا يا زيد اسعينا المفرد بما إذا رفع إذا رفع غير الواو والياء حفظ حكمه وإن رفع واو أو ياء حذفت الألف وبقيت الفتحة التي كانت قبلها وضمت الواو وكسرت الياء يعني فتقول يا زيدون اخشون اخشون اخشون بضم الواو لأن أصله يخشى يخشي يخشي تعركت أقول لهم فتح ما قبل قل يتعليفا فصار يخشى ثم حذفت عند نسل إسناده إلى واو الجماعة اخشيو قل يتعليفا وحذفوا لتك أن تقعد ساكنين اخشو فلما جاء بمن التوكيد بمن التوكيد عادت الألف فصار اخشون على الألف حركت بتحرك الميم مناسبة وهي الضمة اخشون الواو وبقي مضمومة وكذلك الياء اخشين بالكسرة فتقول يا زيدون اخشون ويا هند اخشين بكسر الياء هذا إن لحقة هذا إن لحقة من التوكيد وإن لم تلحق لم تضم الواو ولم تسر الياء أما إذا لم تكن متأكد يبقى على السكون اخشوا لا تخشوا هل تخشون هل ترمينا بس ما تكسر ما تحرك فتقول لم تكسر الياء بل تسكن وبل تسكن ما تقول يا زيدون هل تخشون ويا هند هل تخشين ويا زيدون اخشوا ساكنة وعند التوكيد لا بد من تحريكها اخشونا ويا هند اخشي بالسكون كل هذا ماذا هذه قاعدة العامة المضطردة وهذه المسألة قد بحث عنها بأكثر من هذا في كتب الصرف مثل العزي ونظمه وكذلك أيضا المراح الأرواح ونظمه وهؤلاء أبسط من هذا

وإنما هي المشددة. ولم تقع خفيفة أي من الساكنة بعد الألف بعد ألف التثنية، لكن شديدة، لكن تقع النون مشددة وكسرها وحركتها مكسور بخلافها بغيرها. إذهبن مفتوحة، إذهبن، إذهبن مفتوحة. وأما في التثنية تأتي مشددة وواجب كسرها على أصل التخلص من تقع الساكنة. إذهبن، هذا إيه؟ هذا هو الواجب تكسرها. ولماذا؟ لقاء الساكن ولا تسكنها. وهذا مذهب الجمهور، وقد أجاز بعض النحاة كما سيأتينا في الشرع جواز ذلك، ولكن يكسرها ذهبان. يقول ولم تقع واو عطفها، لم حرف الجزم وقلب ونصب وجزم مبنية على السكون، لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم المضارعة وتقلب معناه إلى المضي، تقع في المضارع مجزم بلم وعلى السكون عقلي. خفيفة فاعل مرفوع عن ضم مضارع بعد الألف بعد مضارع أصغر هي متعلق متقع بعد مضارع على مضارع، لكن شديدة، لكن عرف استدراك أمنية على السكون. شديدة، شديدة، لكن شديدة معطوف بلكن، لكن تقع شديدة. وكسرها مبتدأ كسر مضاف ها ضمير مفردة مؤنث غائبة المهاجر مضاف على السكون. أريد فعل الماضي مغير الصيغة من عرف فاعل ضم تدبير هو، والجملة المفعول والنائب في محل رفع خبر مبتدع وكسرها، هكذا إعراب البيت. ويقول الشارع لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف، هذه قاعدة مضطردة، لم تقع الخفيفة بعد الألف التثنية فلا تقول اضربان بنون مخففة، بل يجب ماذا؟ بل يجب شديدة، بل تجب شديدة وتقول اضربان بنون مشددة منصورة خلافة يونس. إلى النحاة يونس خالف بذلك، فإنه أجاز وقع الخفيفة من الخفيفة بعد الألف، ولكن ماذا قالوا؟ يجب عنده كسر لالتقاء الساكنين لبان، لكن هذا خلاف المعروف والمعروف، ولذلك يعني ما أشار إليه المصنف قال ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة كسر ألف، وما أشار إليه لضعف هذا القول ضعيف. ثم أيضا من الرسائل التي تتعلق بهذا نون الإناث، الفعل الذي رفع نون الإناث ما حكمه؟ لأن نون الإناث فيها نون، هذه النون تعتبرونها ماذا؟ ها ها ها نون الرفع هذه؟ صحيح ليست نون الرفع، هذه تعتبر ايش؟ ضميرا وليست حرفا، وليست قال عن هي نون حرف، حرف دال على ضمير يدل على الإناث، وإذا وفاعل يكون فاعلا. إذا إذا كانت نون وأتينا بنون جديدة، بنون جديدة يلتقي كم؟ ثلاث نونات. قال وبين حكم هذا هذه المسألة فقال وآلفا زد قبلها، أي قبل نون، قبل نون التوكيد مؤكدا على كون النون مؤكدا، يعني على كونك مؤكدا فعلا الى نون الاناث اسمك. اذا اكدت فعلا مسندا الى نون الاناث وجب ان تاتي بالف فاصله بين النونات، لان توالي ثلاث نونات مستبشع ومستكره في كلام. يعني مثلا اذهب، اذهبنا، اذهبنا، او لتذهبنا يا هندات، في مثل هذه الحالة نون هذه تسمى نون يعني فاعل، اذهبنا يا هنداس. طيب فأتيت بنون التأكيد وهي مشددة، مشددة فتكون نونين فيلتقي ثلاث نونات في واحد واحد، تأتي بآلف فاصلة بين النونات وآلف الزيت قبلها، أي قبل نون التوكيد حال كونك مؤكدا فعلا إلى نون الإناث الأسرية، فتقول اذهبنان لتذهبنان، شوف اذهبنان ثلاث نونات وفصلنا بينها لأن لا يتوالى ثلاث أمثال بآلف زائدة، فنقول وجوبا اذهبنان وتذهبنان. ومعروف من القاعدة السابقة قبل هذا أن الساكنة لا تقع ويش؟ ها؟ بعد الألف، بعد الألف. إذا هذه داخلة هنا اذهبنان لا بد أن تكون مشددة، اذهبنان ولا تقع الخفيفة بعد الألف يشمل هذا.

استعالة الوقت. استعالة الوقت ماذا حذفنا تذكرون؟ ها ها الضمير اضربون يا زيدون اضربون ما في واو حذف أليس كذلك؟ يا هند اضربين ما في يا حذف أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب هذا إذا حذفناها في حالة الوقف سأل الموجب لعزل الضمير فيعود ذلك المحذوف. إذا ماذا تقول؟ اضربوا يا زيدون لا ما تقول الضمة فقط اضربوا يا زيدون اضربوا فتكف على ماذا؟ على الواو الذي حذفته رددته لزوال موجب حذفه وكانت كعلى الساكنة والنون يحذف للوقف فتقول اضربوا يا زيدون اضربوا ويا هند اضربي فترد الياء لأجل الوقف لأن السبب الموجب لها ما هو التقاء الساكنين وقد زالت فيرجع ذلك. وارجل إذا حذفتها أي إذا حذفت الآلفة لأجل الوقف إذا حذفت إذا حذفت النون الساكنة لأجل الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدم. ما الذي عدم في الوصل؟ الضمير ضمير الواو ضمير الجماعة واو وياء المخاطبة. ارددوا عند الوقف اضربي اضربوا ترد ذلك قال من أجل هذا الوقف كان عدم. ثم قال وأبدل أنها بعد فتح الألفاء وقفا كما تقول في الانقفاء. قال ماذا إذا كنا هنا قال إيه وبعد غير فتح احذفا وبعد فتح قال هنا في إيه واحذف خفيفة لساكن الذي وبعد غير فتحة إذا تكف. قلنا عند الوقف بعد غير الفتحة ما معنى بعد غير فتحة؟ الضمة الكسرة. بعد الضمة والكسرة ماذا؟ عند الوقف تحذف ايش؟ تحذف النقط فنقف على ماذا؟ بإعادة المحذوف وهو الضمير ضربوا ضربي. طيب ما ما ما ما ما ما المفهوم أو المحترز بقول بعد غير فتحة؟ لأنه إذا وقع بعد فتحة له حكم آخر وهو آخر البيت. قال وأبدلنا بعد فتح الذي احترزناه سابقا وبعد غير فتحة ما وأبدلنا بعد فتح آلفا وجوبا كما وقفا أي لأجل الوقف كما تقول ثقفا قصا. إذن إذا وقعت نون التوكيد بعد الفتحة هذا وجوبا تبدل آلفا عند الوقف فتقول إيش اضربا اضربا بعد فتحة عند الوقف تقول اضربا وجوبا اضربا انصرا كلا اشربا وجوبا يعني تكف هذا. وأما إذا كان آخر الضمير الجمع وياء المخاطبة ما الحكم عند الوقف؟ حذف النون وإتيان الضمير والوقف عليه لأنه ساكن اضربوا اضربي وفي الألف وفي الـ وفي الـ وفي الـ وفي الـ ماذا وفي الألف نقول ايه اضربا اضربا هذا في المفرد يعني ما إذا رفع ضميرا اضربا يا زيد اضربا يا زيد اضربا بالألف وبعده وأبدلنا بعد فتح ألفا وقفا كما تقول ثقفا قفا ثقفا قفا وجوبا قفا. وأما إذا كان كفو ما في نون ونقف على الواو. وأما إذا كان كفي للمؤنثة نقف على الياء بإعادة الياء بعد حذف النون. وأما إذا كان ألفا فتبدل وأما إذا كان فتحة فتبدل النون ألفا لأجل الوقف قفا. قال وأحذف إعراب البيت واحد أبيات وأحذف الواو فاعل وأنت خفيفة مفعول منصوب لساكن جار متعلق بحذف رديف فعل ماضي مجهول فتاة مقدرة منافع الوقف رديف وفاعله ضمن تقدير هو وجملة نفيل والفاعل صفة لساكن ساكن رادف. وبعد مصروع الضرية معطوف بعد مضاف غير مضاف غير مضاف فتاة مضاف إذا تقف إذا ظرف مضمن ما نشأ في خامدة لشرطها منصوب جوابها منصوب على نفسه منصوب الضرية من تبع السكر إذا مضاف تقف فعل وفاعل مضاف إليه إضافة إذا إليه لأن مضاف إلى الجمل سبق لكم بهذه وألزموا إضافة وألزموا إضافة وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا تلا. ويحتمل أن تكون إذا ضف مجردا عن معنى الشرط فتكون مضافة إلى ما بعدها